إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فإن مبنى العبودية والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يقوم على التسليم وعدم المجادلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والشرع والنواهي. فمبنى العبودية لله عز وجل يقوم على التسليم المطلق لله، فلا يجادل الإنسان عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل الأمم عقولا ومعرفة وعلما، فهي أمة الإسلام لأنها سلمت واستسلمت للأمر والنهي ولم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي. فلا تجد مؤمنا من المؤمنين الأوائل يسمع أمرا أو نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن الحكمة من هذا وعن سبب هذا الأمر أو سبب هذا النهي، وإنما كان يأتيهم الأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون ويستسلمون. فقدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم والاستسلام، ولا يتم ذلك للعبد إلا بالرضا، ولا يشعر العبد بلذة الإيمان والاستسلام إلا بالرضا بالله وبدينه وبنبيه. لا يشعر العبد بلذة الإيمان بالله عز وجل والاستسلام إلا بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهذا الحديث عليه مقامات الدين وإليه ينتهي. هذا الحديث عليه مقامات الدين وإليه ينتهي. فالرضا بالله يتضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يتضمن الإيمان به والانقياد له، والرضا بدينه يتضمن التسليم له. فمن اجتمعت له هذه الأمور الأربعة، أن يرضى بالله ربًا وإلهًا، وأن يرضى بالرسول نبيًا وإمامًا وقدوةً، وأن يرضى بدين الإسلام شريعةً وحكمًا، من اجتمعت له هذه الأمور الأربعة فهو الصديق حقًا. وهي سهلة على اللسان، صعبة عند الحقيقة والامتحان. هذه الأمور الأربعة سهلة أن يتلفظ بها المرء، أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، سهل أن يقول هذا، ولكنها صعبة عند الحقيقة والامتحان. فأما الرضا بربوبية الله عز وجل ألا يتخذ ربا سواه يسكن إليه ويطمئن إلى تدبيره وينزل به حوائجه، قال الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي كيف أطلب ربا والله رب العالمين هو رب كل شيء. فالرب هو الفاعل، هو المدبر، هو الناصر. فالرب هو الناصر وهو المعين وهو الملجأ، وهو الركن الشديد الذي من آوى إليه نصره وآواه. فالرضا بأنه هو الرب يعني الرضا بتدبيره وإفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به، فيكون العبد راضيا بكل ما يفعله الله عز وجل به. فالرب هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو المعز وهو المذل. كل هذه الأفعال من صفات الرب عز وجل. فالرضا بالله ربا هي قوة أن ترضى عما يفعله الله عز وجل بك وبما ينجله بك من المصائب وبما يبتليك به من الغنى ومن الفقر ومن الصحة والمرض. فكل هذه الأمور من أفعال الله عز وجل. فأن ترضى بالله ربا أي أن ترضى عما يفعله الله عز وجل به. والرضا بألوهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجاءه والإنابة إليه والتبتل إليه، فتنجذب كل قوى الإرادة والمحبة عند العبد لله عز وجل، فينقاد العبد وينقاد قلب العبد لله عز وجل انقياد المحبوب لمحبوبه. فتنجذب كل القوى التي به العبد وكل إرادات العبد لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فالرضا بألوهية الله أن ترضى بما يأمر به من الأمر ومن النهي، والرضا بربوبية الله أن ترضى عما يفعله الله عز وجل بك. فالرضا بربوبية الله أن ترضى بما يقدره عليه. فالرضا بالألوهية هو الرضا عن الأمر والنهي. الرضا عن الشرع هو الرضا عن الألوهية، والرضا عن الربوبية هو الرضا بالقضاء والقدر. ومن الرضا بالله عز وجل الرضا بحكمه وتحاكم إلى كتابه وشرعه، قال الله عز وجل قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم، وهذا كتاب هذا كتابه أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ فهذه المقامات الثلاث، أن ترضى بالله ربا، وأن ترضى به معبودا، وأن ترضى بحبه، هذه المقامات الثلاث هي مقامات التوحيد. ولا يتم توحيد عبد إلا بالرضا بهذه الأمور الثلاث: أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن ترضى بأمره ونهيه، وأن ترضى بحكمه. وأما الرضا برسوله صلى الله عليه وسلم فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقف كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة. فهذا معنى أن ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ الهدى إلا من مواقع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتحاكم إلا إليه، ولا ترضى بحب غيره عليه. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا أمرت نفسك بشيء وأمر النبي صلى الله عليه بشيء، فقدم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على ما دعت إليه نفسك. إذا تعارض هواك، وإذا تعارض ما تهواه نفسك مع ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالرضا به نبيا ورسولا يلزم العبد أن يقدم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدعو إليه النفس. والرضا بدين الله عز وجل أن ترضى بحكمه وبأمنه ونهي كل الرضا، ولا يكون في قلبك حرج مما أمر الله عز وجل به، فتسلم تسليما لحب الله وأمره ونهيه حتى وإن كان مخالفا لمراد نفسك وهواك. أن ترضى بدين الله عز وجل أن ترضى بكل ما جاء به الإسلام من الأمر والنهي، ومن الحلال ومن الحرام ومن الحب، فترضى بذلك وتقدمه على ما تحب نفسك وترضى. فهذه الأمور الأربعة عليها مدار الدين. دين الإسلام يقوم على هذه الأمور الأربعة: أن ترضى بالله ربا وإلها، وأن ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة وإماما، وأن ترضى بدين الإسلام شريعة وحكما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعلى مقامات الدين الرضا بالله وعن الله، ومن أراد أن يحصل له الرضا عن الله فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. من أراد أن يحصل له الرضا عن الله فليلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا. وما جعل الله عز وجل رضاه فيه هو التسليم المطلق لله عز وجل، أن تستسلم لكل ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه وما حكم به، ولا تجادل ولا تسأل عن السبب أو عن العلة من هذا الأمر وهذا النهي، فهذا يتعارض مع التسليم المطلق لله عز وجل. والتسليم المطلق لا يأتي إلا من المعرفة التامة بالله عز وجل. فمن عرف الله بالحكمة التامة والعدل التام والرحمة التامة والعلم التام علم أنه لا يقول إلا الحق ولا يحكم إلا بالحق. من عرف الله عز وجل بالحكمة التامة والرحمة التامة والعدل التام والعلم التام علم أن الله عز وجل لا يحكم إلا بالحق ولا يقول إلا الحق. فمن كان واثقا بالله وعرف ربه بأسمائه وصفاته وأن هزيمة الأمور بيده فخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، سكن قلبه واطمأن لقضائه وقدره. فمن علم أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين وهو أعدل العادلين وهو أرحم الراحمين وهو أعلم العالمين، علم أن أفعال الله عز وجل لا تخرج أبدا عن الحكمة، وأن أوامره ونواهيه وما يقدره عن العباد لا يخرج عن الحكمة وعن العدل وعن الفضل. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. رب العزة سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن حقق منزلة الرضا بالله عز وجل علم أن الخير كل الخير فيما اختاره الله له، فلا يرفع قدما ولا يضعها ولا يقدم على شيء إلا باستخارة الله عز وجل، فاترك الخيار لله عز وجل فيما هو مقبل عليه ويرضى بما يسره الله له، فإن تم له ما أراد حمد الله وشكر له، وإن منعه الله عز وجل ما أراد علم أن الخير فيما قدره الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الرجل لا يستخير الله فيختار له فيسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خار له، أي قد اختار الخير له. إن الرجل لا يستخير الله عز وجل يطلب منه الخيار أن يختار له في أمر من الأمور، وتكون نفسه ترغب في أحد الأمرين فيقدر الله عز وجل عليه عكس ما أراد فيسخط على ربه، فلا يلبث أن يعلم أن الله عز وجل قد خار له قد اختار له الخير. وفي المسند من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره، كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان قد يرغب في شيء فيصلي استخارة وهو يرغب في هذا الشيء، فيحول الله عز وجل بينه وبين هذا الشيء فيسقط ويرضى به، فلا يلبس أن يرى أن هذا الذي كانت تهواه نفسه كان فيه كل الشر، وأن ما اختاره الله عز وجل له فيه كل الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالخير كل الخير في الرضا بالله وبقضاء الله وقدره، الخير كل الخير في الرضا بالله وبقضاء الله وقدره، وغالب تعب الناس وغالب شقاء الناس من وقوعهم في هذا الباب، غالب تعب الناس وشقاء الناس من وقوعهم في هذا الباب. فأكثر الخلق، بل كل الخلق إلا من شاء الله، يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فأغلب الناس عندهم نوع من الاعتراض على ربوبية الله عز وجل. فغالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحظ، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. أغلب الناس إلا من رحم الله، إلا أقل القليل عنده نوع من التسخط على قضاء الله عز وجل، لا يقوله بلسانه ولا يجرؤ على ذلك، وإنما يظن في نفسه أنه يستحق فوق ما أعطاه الله، فيظن أنه ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كاملا كمون النار في اجتناب. من فتش في نفسه رأى ذلك كاملا في نفسه كمون النار في اجتناب. ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك أم لا. كل الناس عندهم نوع من الاعتراض على القضاء والقدر في أي أمر من الأمور، وأنه كان ينبغي كذا وكان ينبغي أن يجري بخلاف ما حصل. وفتش في نفسك تجد ذلك في نفسك من الغنى ومن الفقر، من الصحة ومن المرض، من الذرية، من الرزق، بل حتى في درجات الجو، من الحرارة، من الحر ومن البرد، تجد عند الناس نوع من الاعتراض على قضاء الله عز وجل. فمن الناس من يعترض على خلقته وهيئته، ومنهم من يعترض على حاله من الغنى ومن الفقر، ومنهم من يعترض على حال الجو من الحر ومن البرد، فلا يسلم من ذلك إلا أقل القليل من الناس، بل النادر منهم. فلا يستقيم إيمان العبد، ولا تتم له العبودية، ولا يذوق حلاوة الإيمان إلا بأن يرضى بالله عز وجل ربا ومدبرا وفاعلا، وأن يرضى به إلها، وأن يرضى بنبيه صلى الله عليه وسلم قدوة وإماما، وأن يرضى بدينه شرعا وحكما. أما غير ذلك فليس إلا الشقاء والتعب، وليس إلا الاعتراض على قضاء الله عز وجل، وليس كفلا بشيء، لن تغير من الأمر شيء، وإنما إما أن ترضى وإما أن تسخط. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بالرضا بقضائه وبقدره، وبالرضا عنه ربا وإلها، وعن نبيه قدوة وإماما، وعن دينه حكما وشرعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.